انا القلب العالي من كل اتجاه مش من مكان واحد. رحت لدكاتره كتير بعد الشر عليك يعني ويا جاي، وخدت انام الدواء برضو الالم واحد، وعملت زفه وضار ورقوني واتبخر مش عند الشيخ واحد. مصر الكلام الدواء عند اللي خلق الدواء مش عند